أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الكتب التي تنصحونني بالتزود منها في التفسير وفي التوحيد وفي الفقه؟ أعظمها القرآن، نصف القرآن الكريم، الإكثار من قراءة القرآن، تدبر معانيه هو أصل كل خير، هو أصدق كتاب، وهو المرجع في كل شيء. نوصيك بالقرآن والعناية به والإكثار من تلاوة والتدبر معانيه، ثم كتب الحديث مثل عمدة الحديث عبد الغني، بلوغ المرام للحافظ، منتقى ابن تيمية، كتب جيدة نافعة على أبواب الفقه تنفعك. كتب العقيدة من كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كتب جيدة أيضا نافعة، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة التلمودية الحموية، كلها كتب مفيدة له رحمه الله في العقيدة. في الفقه مثل زاد المستقلع الحجاوي، عمدة الفقه الموفق، هذه كتب مفيدة عظيمة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.